جنة الشاطئ بقلم نبيه راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. لا تستصرخي يا غزة المعتصمة، هو في عصرنا أضحى أصما أبكما، لا يهزه الشرف الرفيع ولا الأذى، ويهزه عرش إليه قد انتمى. ألا من ظلمة الليل يبتسم الصباح، ومن أقصى الصخور ينبجس القراح، وبلون الدم القاني يصطبغ الوشاح، ومن إرادة الأحرار ينكسر السلاح. يا غزة هاشم، يا عرين الرجال الرجال، يا غزة العزة لا تقول الليل طال، يا غزة صبرا كصبر الليمون والبرتقال، اقتلعوه شامخا مثلك فما أن وما مال، فاستحلت يا غزة العزة قارورة لشذاه، وتعالى صوتك الثائر وامتد مداه، وصارت الحرية لحنا داميا لصداه، وظل قلبك ثابتا خافقا بهداه. هدية العيد لأطفالك ألقتها الطائرات، لم تكن أثوابا ولا ألعابا ولا حلويات، أهدتهم الموت الزؤام والحزن والآهات، رجمتهم بالنار وحجارة البيوت والحارات. سيظل عطر الكرامة من ثراك يفوح، ونصر صادق على أفق الجراح يلوح، وشمسك الحرة لا تغدو ولا تروح. أحبك يا غزة والقلب بالحب يبوح، أزهارك لو قطفوها وحرقوا البرتقال، ميدانك لو فجروه سيبقى صهوة الخيال، مياهك إن لوثوها ستظل أمواها الزلال، ستبقين غزة الحق جنة الشاطئ والرمال.